حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا لمعبي من اثنين كل صرخة حرق جيشين بحضور حز الاركان بغيابي ضاغط الفين. انا الحرب بصدر تفور من نسمع الخيل الثور زلزال هز الجبهات اذا صارت دق صدور. انا الصدارة باسمي توقيع وخط حاصل على جائزة الشرق الاوسط. اذا امشي بكلية بهي بالضبط واذا انا لمابي مثلي رجال هيبة ومن ظهر رجال من شخصيتي انطي دروس كل درس بألف خيال. اسمي مسيطر حز كبار غصبا عنهم كلهم نار اللي يتكلم شخصيا صاحبي يمتز المتغار يمتز المتواجهني وتطلع قدها نذر علي وخوائل لجلدها نشردها بعون الله وطرد طردها والقال وفعل سجلوها فوق العنوان. انا اللي ما ترهبني ذياب من تسمع بصيتي تهاب الزلمة المثل مفروض ما تندفن جوة راب. انا اللي ما رجفني سلاح محيوب وما هزني صياح جبل عالي وشي معروف الجبل مدهز ورياح. انا مبين على القمة مرفرف راية جبل عالي كل عدواني جواية ما يهزوني صرخة حرق جيشين بحضور حز الأركان بغيابي ضاغط الفين. أنا الحرب بصدري تفور من نسمع الخير.